جمعتنا مع الحبيب قديما جمعتنا أتينا ليلة القدر بساحر قد عانت قدرا أتينا ليلة القدر بساحر قد عانت قدرا وفيها قد نار بدرا سلام مطلع الفجر أتينا على احد الصحابه هو سيدنا حذيفه قدرت عليه، قال له اللي اكره الحق، اصبحت اليوم اكره الحق. واصلي بغير وضوء، ولي في الارض ما ليس لله في السماء. وراح جه سيدنا علي، كان سيدنا عمر غضب عليه وعايز يشق، عايز يسد سيفه على صاحبه. قال له لا مهلا يا عمر. قال له يكره الحق يكره الموت اللي بيفرق الاحباب. ويصلي من غير وضوء، يصلي على حضره النبي. وله في الارض ما ليس لله في السماء الاولاد والابناء والمال. فصلى على الحبيب. موطئ يقول موطئ صلى على الحبيب. صلى على الحبيب بهمه. الحبيب بهمه. صلوا على النبي. زيد النبي صلاه والذي لا يصلي. انت اللي تزيد. مش هتزيد النبي حاجه، انت اللي هتزيد. صلى على الحبيب. صلوا على الحبيب. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. كبيرة والحمد لله كثيرة. صلوا على الحبيب. جل ربي وقدر، عز ربي وقهر، والله المعين لمن صبر. ولذلك الله اكبر. اللهم يا رافع الثقه يا بارئ النسب وعالم بجميع الم، ارفع عنا الوباء والبلاء والغباء والغلاء، وموت فجأة برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والغباء. امين يا رب. فاهمين كلامك. وموت فجأة برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم خفف مصيبتنا يا رب، واحسن خواتيمنا خواتيم اعمالنا يا رب، واجعلنا في هذا الشهر من المرضى عليهم. اجعلنا في هذا الشهر من المرضى عليهم جاه الحبيب والمنصورين المنفوحين المحبين المخلصين المؤمنين المحفوظين عن يمينهم عن شمائلهم، هم واولادهم وازواجهم وبيوتهم. عن يمينهم عن شمائلهم، ومن امامهم ومن خلفهم ومن فوقهم، ونعوذ بعصمتك ان اغتال من تحتنا. اللهم انا نعوذ بعصمتك ان اغتال من تحتنا. كم من احد قلبه. سمعت الختم قد قال هلم تسعد حالا. سمعت الختم قد قال هلم